قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب فعليه الفدية. ومن لبس يعني لبس قميصا أو غطى رأسه أو تطيب فعليه الفدية. مثل حلق رأسه لأنه في معنى فقسناه عليه. وإذا لبس عمامة، لأنه لم يرد نص في هذه المسألة. نعم أيها الإخوة، ما يتعلق باللبس والتطيب ورد نص، لكن النص لم يرد بالفدية. هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا رجلا أو إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. إذن جاء النهي عن هذه الأمور، لكن الحديث ليس فيه الفدية، ولذلك قال المؤلف: يقاس في الفدية على حلق الرأس. إذن الأصل في الفدية هو حلق الرأس. قال: لأنه في معناه فقسناه عليه. وإذا لبس عمامة وقميصا وسراويل وخفين فعليه فدية واحدة. وبعض العلماء قال: عليه لكل شيء فدية. الذين قالوا فدية واحدة قال: لأن هذا كله يدخل تحت مسمى اللبس، يعني هو جنس واحد، سواء غط على الرأس أو على البدن أو على جزء من البدن أو الخفين، فإن هذا يسمى لبسا. إذن هو جنس واحد، لأنه جنس واحد فأشبه ما لو طيب رأسه وبدنه. وإن لبس وتطيب، لو طيب رأسه وبدنه ليس عليه إلا فدية واحدة، فهو كذلك هنا يقول: فما الفرق لو غطى رأسه وبدنه؟ لكن الفرق واضح، لأن تغطية الرأس ورد ما يخصها، ولبس أيضا الثياب ما يخصها، والسراويل والخفاف كلها جاءت ماذا مفصلة عند من يعارض ويخالف. قال: وإن لبس وتطيب وحلق وقلم فعليه لكل جنس فدية. لأنها مختلفة، لبس اللبس غير الطيب، والحلق غير أيضا اللبس والطيب، إذن هذه أجناس مختلفة، فيجب لكل واحد منها فدية. لأنها أجناس مختلفة فلم تتداخل كفاراتها كالأيمان والحدود. كالأيمان والحدود لا تتداخل أيضا، يعني الحدود لا تتداخل، لا يمكن أن يدخل حد مع حد، لكن لو ارتكب حدا من جنس واحد يقام عليه حد واحد، لكن لا يمكن يدخل حد السرقة ضمن حد الخمر، أو مثلا حد الزنا ضمن حد القذف، لا، لكل واحد ما يخصه، لأنها أجناس مختلفة. وعنه رحمه الله: إن فعل ذلك دفعة واحدة ففديته واحدة، يعني أداها في وقت واحد، لأن الكل محظور فأشبه اللبس في رأسه وبدنه. قال: وإن كرر محظورا واحدا فلبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أو حلق ثم حلق ففدية واحدة. لماذا؟ لأنه كرر نفس المحظور، نفس الجنس كرره، فليس عليه إلا فدية واحدة. وهذا إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، فيحصل التداخل هنا، يعني حلق ثم حلق فدية واحدة، تطيب ثم أتبع ذلك بطيب آخر عليه فدية واحدة، لبس ثم عاد اللبس أيضا عليه فدية واحدة. قال: وإن كرر محظورا واحدا فلبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أو حلق ثم حلق ففدية واحدة، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني. هذه مسألة مستثناء، يعني إذا كفر الإنسان يعني فعل محظورا فهو لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يكفر عن الأول أو لا. فإن فعل المحظور مرة أخرى وهو لم يكفر عن الأول حصل التداخل فكفارة واحدة. لكن لو أنه تطيب ثم فدى ثم تطيب مرة أخرى تلزمه فدية أخرى وهكذا قس عليه. قال وعنه رحمه الله إن فعله لأسباب مثل من لبس أول النهار للبرد ووسطه للحر وآخره للمرض ففديات لأن أسبابه مختلفة. وأيضا قد يلبسه للحكة فهذه كما يقول ماذا، ولكن الظاهر أن الواجب هي فدية واحدة. نعم. فأشبه الأجناس المختلفة. قال والأول أولى. والأول أولى، وهذا الذي نراه، يعني لا ننظر أنه لبس في الصباح لأجل البرد فلما خف البرد لبس لأجل ماذا؟ ثوب متوسطا، ثم لبس بعد ذلك لأجل الحرارة وهكذا، لا هذه لا ننظر إليها في الحقيقة. لأن الحكم يتعلق بالمحظور لا بسببه. نعم، كما ذكر المؤلف الحكم يتعلق بارتكاب المحظور لا بسببه، والسبب هنا هل هو الحر أو البرد أو الحساسية وغيره، لا ننظر إلى السبب، ولكننا ننظر إلى ارتكاب المحظور الذي حصل، ألا وهو اللبس أو التغطية. فأشبه الحالف بالله ثلاثة أيمان على شيء واحد لأسباب مختلفة. قال وقليل اللبس والطيب وكثيره سواء، يعني لا يختلف الحكم لأنه ارتكب المحظور، يعني ليس شرطا أن يعمم جميع بدنه بماذا؟ بالطيب. لو طيب جزءا منه فإن ذلك يكفي، ولو لبس سروالا صغيرا الذي يعرف بالتبان يكون قد لبس، ولو لبس طاقية كما لو لبس الغطرة الكبيرة، المهم أنه غطى رأسه. وحكم كفارة الوطي في التداخل مثل ما ذكرنا. كفارة الوطي هذه مرت بنا وستأتي، هي أخطر أيها الإخوة، يعني الجماع هو أخطر الأمور بالنسبة للحاج، وبخاصة قبل التحلل الأول، فهو يفسد على الإنسان الحج، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة. لكن لو أن إنسانا جامع ثم جامع مرة أخرى قبل أن يخرج ما يجب عليه، سواء كانت بدنة إذا كانت قبل التحلل الأول أو شاه إذا كانت بعد ذلك، فعليه فدية واحدة. يعني يريد أن يقول الجماع وإن كان أغلظ في ارتكاب المحظور لكن يعتبر فيه أيضا التداخل. قال لأنها ليست ضمانة، فأما جزاء الصيد فلا تداخل فيه، وكلما قتل صيدا حكم عليه. أخذا من عموم الآية، فجزاء مثل ما قتل من النعم، ويقولون يعني لو قتل اثنين ليس كما قتل واحد، فقيمة المثلين أكثر من قيمة المثل، ولكن بعض العلماء يرى أنه يحصل فيه أيضا التداخل كغيره. وعنه رحمه الله أنه يتداخل كسائر الكفارات، وعنه لا يجب الجزاء إلا في المرة الأولى، لقول الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه. يعني الله سبحانه وتعالى عندما ختم الآية بالنسبة للصيد، وحل لكم صيد البحر وطاعمه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، جعل الله إلى آخره، ثم قال ومن عاد، يعني إلى الصيد فينتقم الله منه، يعني هناك عقوبة، عقوبة إلهية، فصرف عن العقوبة ماذا؟ المادية التي تكون بالجزاء بالمثل إن كان هناك مثل أو القيمة، ومن عاد فينتقم الله منه. قال لقول الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، ولم يذكر جزاء، قال والأول المذهب، لقول الله تعالى. أنتم تعلمون أيها الإخوة يعني الخطأ أو المحظور الذي يكفر عنه بفدية فهذا أمره سهل، ولكن أن يكرر الإنسان ذلك ويصل إلى درجة ينتقم الله منه سبحانه وتعالى فهذا هو أخطر وأشد. المال ظل زائل مهما أنفقت فهو يسير، ولكن أن تغضب ربك ويصل ذلك إلى درجة الانتقام فهذا من أخطر الأمور وأشنعها. ولذلك على المسلم دائما أن يكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى عاملا بفرائضه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. فليس لك أن تضيع فرائض الله سبحانه وتعالى، ولا أن تتساهل فيها، ولا أن تسقطها دون سبب ودون عذر لك، وليس لك أيضا أن تتعدى حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال: والأول المذهب لقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا يقتضي كل قاتل، ومثل الصيدين أكثر من مثل، ومثل الصيدين أكثر من مثل واحد، يعني أن يفدي عن صيدين أكثر من واحد فهو أنفع بلا شك. نعم. ولأنه ضمان مال يختلف باختلافه، فوجب في كل مرة كضمان مال الأدمي. قال أحمد رحمه الله: روي عن عمر رضي الله عنه وغيره أنهم حكموا في الخطأ، يعني وغيره من الصحابة، أنهم حكموا في الخطأ وفي من قتل ولم يسألوه هل كان قتل قبل هذا أو لا، يعني لم يستفصل الأمر، يعني يريد ما ثبت عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حكموا فيما شاهدوه ووقع فيما حصل، ولم يسألوه أقتل قبل ذلك صيدا أو لا.